جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله يقول السائل: ماذا أفعل إذا لم يكن عندي مال للذبح لعيد الأضحى؟ ماذا يفعل إذا لم يكن عنده مال للذبح في عيد الأضحى؟ يعني ما عنده مال يشتري أضحية. نعم. لا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا تستدين ولا تبع شيئا من ما تحتاجه من أجل الأضحية، هي سنة لمن استطاع. وأما إذا عجز ولم يفعل وكان عنده نية أنه لو قدر لفعل، فإن الله إن شاء الله يأجر على نيته. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل على المرأة أضحية؟ هل على المرأة أضحية؟ المرأة والرجل سوا، هذه أحكام وشعائر إسلامية. إذا ضحت المرأة من مالها تريد ثوابها فهي والرجل سوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: اذهبي واحضري أضحيتك، اشهدي أضحيتك. كلهم سوا، من ضحى فله أجرها وأجر من أشركه معه. لو قال عني وعن والدي وعن أهل بيتي يجوز، وفضل الله واسع. يقول سماحة الشيخ: هل تسقط العقيقة بعد مدة معينة من الزمن؟ العقيقة يقولون أنها من حق الولد على والده، وأنها سنة مؤكدة ولا تسقط إلا بالعجز، فإن عجز فأمره إلى الله. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إني لأرجو لو استدانها لا يسر الله أمره، يعني قضاءه، وهذا يدل على أنه يرى أنها مؤكدة تأكيدا أكيد، يعني مؤكدة ومفضلة. لكن عاد على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول: إذا نسي شخص أن يتصدق قبل يوم العيد، إذا نسي شخص أن يتصدق قبل يوم العيد، يتصدق، نعم، نسي ما عليه شيء، يتصدق أي يوم الفطر. ونحن هل قلنا أنه يسن أنك تتصدق بصدقة معينة قبل العيد؟ صدقة الفطر. ها؟ صدقة الفطر. ما فهمت، ما سمعت. إذا نسي أن يتصدق صدقة الفطر قبل يوم العيد، زكاة الفطر. يعني زكاة الفطر. أنا راح بالي لأننا الآن في صدد الأضحية والهدي في أيام العشر. على كل حال إذا كان ناسي فليقضيها، ولعله إن شاء الله لا يثم عليه بالنسيان. وأما إذا كان متساهل متعمد فهي صدقة من الصدقات ويأثم بتركها، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الحج والعمرة عن المتوفى وماذا يصل للمتوفى من ثواب غير الدعاء له والصدقة الجارية؟ كل عمل صالح ورد فيه نص على أنه يجوز أن يفعل عن الميت ينفعه، وأعظم ما يكون الدعاء والاستغفار له، والأضحية كذلك، لأنه ضحى عليه الصلاة والسلام عن أهل بيته، وأهل بيته فيهم أحياء وأموات، وضحى عن من لم يضحي من أمة محمد، أو ضحى عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والصدقة أيضا، لما قال الرجل: يا رسول الله إن أمي خرجت روحها فلتة، يعني ماتت فجأة، وإني لا أظن أنها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فكل هذا ينفع الميت إذا مات: صدقة، استغفار، دعاء، أضحية، حج، عمرة. وأما الصيام فلا يصوم أحد عن أحد إلا إذا كان أداء واجب، إما قضاء من رمضان أو عليه نذر ولم يوفي به أو عليه كفارة وقد لزمته بالصيام ثم صام عنه، فهذا إن شاء الله ينفعه ويجر عليه، والذي ناب عنه أيضا يؤجر. وأما الأضحية وأما الحج والعمرة هذه ورد فيها أيضا المرأة التي جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أبي كبير السن لا يستطيع الركوب على الراحلة. أول كانوا عندهم إبل، ما كل إنسان يثبت على البعير. يقول: وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. والثاني لما قال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أنها نذرت أن تحج، قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. كل هذا ينفع الميت، ينفع الميت الدعوة والاستغفار والصدقات، الحج والعمرة، كل هذا إن شاء الله ينفعه ويصل إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.